جمالك يحجب عليك عيون الغدر. إيك الجمال يحجب عليك عيون الغدر يا كمين يا كمين المحاسن عملتك على أهلك دعوا لك في العيال.